ام الاذاعه الاكثر قربا في تونس. استنونا كل اسبوع من الاثنين حتى الخميس من الاربعه للسته على موجات اذاعه القرب اذاعه نفزاوة في برنامج جديد في برنامج فورون في حلته جديده استضافات لوجوه سياسيه وايضا لوجوه رياضيه بالاضافه لمواكبه حينيه لكل مشاغل اهالي الجهه. استنوني انا الهادي بوصفة من الاثنين للخميس من الاربعه للسته في برنامج فورون. أعزائي المستمعين تحية لكم أينما كنتم عبر موجات إذاعة نفزاوة في حلقة جديدة من برنامج فروم ليوم الثلاثاء 18 فبراير 2020. أربع محاور رئيسية باش ترافقنا كالعادة طيلة ساعتين رفقة زميلي علي الدرمولي من وراء الأجهزة التقنية، وهذا الهادي بوصفة من مصر يقول لكم إن شاء الله تقضوا معنا عشوية طيبة. البداية كما العادة الشأن البلدي، وفي إطار انفتاحنا على البلديات بكامل مختلف يعني هذه الولاية اليوم سعداء باستقبال السيد يونس بن عرفة رئيس بلدية القلعة. تحياتنا. مرحبا بكم ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة نفزاوة. يعطيك الصحة سي يونس. انطلاقا من الرابعة وخمسة وثلاثين دقيقة باعتبارنا وخرنا شوية على سي يونس ونعتذروا له الساعة اليوم، اللي باش يكونوا معنا ضيوف ايضا في اطار انفتاح العمل الجمعياتي بالجهه، جمعيه بصمه امل بالقطعايه، ان شاء الله باش تكون معنا معناها ممثل عن هذه الجمعيه وايضا احد ابطال هذه الجمعيه اللي كان فاز مؤخرا في اطار يعني البطوله الوطنيه. ان شاء الله كما قلنا باش يكونوا معنا حاضرين انطلاقا من الاربعه وسبعه، انطلاقا من الخمسه وخمسه دقائق باش يكونوا معنا ضيوف في اطار مواهب اليوم من اعداديه شابي بإقبلي وستة إلى أربعة عفوا باش نكونوا في السبور يعني إطلالة حول النشاط أو الأنشطة الرياضية لآخر الأسبوع لفرق الجهة. للتفاعل يرجى الاتصال على رقم 75 493 859 أو ترك ملاحظاتكم على شبكة التواصل الاجتماعي راديو نفزاوة. سيونس شنحوالك؟ السلام ورحمة الله. شين القلعة؟ الحمد لله شاب. وشين أحوال بلدية القلعة؟ ككل بلدية تونس الكل يعني التعثرات موجودة، بعض الإشكاليات زادة موجودة وتم تعطيلات يعني منها خاصة في خصوص المشاريع. والعمل البلدي في الفترة هذه يعني كان صعيب فعلا، معناها ما كناش نتصوره بالشكل هذايا، الضغط وال تم صعوبة يعني. خلينا نبدو الساعة بما ما هو يعني تم برمجته تقريبا، وتعرف أنت تظهر لي هذه المدة النيابية الثانية بالنسبة لسيادتك على رأس بلدية القلعة، معناها مش جديد عليك معناها العمل البلدي وحتى تولي المسؤولية، معناها تعرف على الأقل مش كم المجالس الجديدة المحثة يعني ورؤساء جدد بالنسبة لك أنت يعني بلدية القلعة ربما في إطار استمرارية يعني صحيح بكون أعضاء جدد ولكن على الأقل في شخص الرئيس أنا هو من تولي القيادة على الأقل عنده فكرة على ما هو منجز وما هو ينتظر يعني الإنجازة. رغم ذلك معنا ما ثم التعطيلات خاصة في بالنسبة للمجالس البلدية كما تعرف اللي هي معناها متنوعة يعني من فسيفساء هذه شكل بعض تنجم تسميها تعطيلات في المسار معناها حتى ثم معناها ثم استقالات نتصور في على مستوى على مستوى البلديات تم استقالات ككل معناها لكن ككل في بلدية القلعة استقالة واحدة تو عندنا مثلا في الفوار مثلا اليوم إعادة الانتخابات يعني استمرارية المجلس البلدي رغم الإشكال تعتبر ولو أن شكون ينظر معناها سيونس أن يقول معناها بطبيعة الاختلاف راه ظاهرة صحية الاختلاف والفسيفساء والتركيبة كتكون يمكن من شأنها كذا على شرط أنا ما يحولش الاختلاف إلى خلاف اللي هو كيفاش يتحول هو أن معتبرين عنا يعني مترشحين على أحزاب وهذا المشكل هو بقى الاختلاف الناس كل معناها مستعدة أن نختلف معاك رأيك صحيح مقابل أن يكون رأيي غلط يعني وحتى رأيي صحيح ربما لكن كنت جادلوا نتحاور مع بعضنا ونصبر على بعضنا ونتلطف مع بعضنا يمكن أن نوصل إلى نتيجة، خاصة يعني في المجالس المحلية هذه هي المطلوب منها أن تنجز على مستوى محلي، مانيش على مانيش في مجلس نواب مثلا على مستوى وطني ولا كذا، لا نحن على مستوى محلي نحن باش ننجز للجهة امتاعنا في رقعة يعني محددة في في في المربع. هو هو هو سيونس، خلينا نتأكد معناها، خلينا نكون صراحة يعني حتى من بعض المواطنين أن بالنسبة لبلدية القلعة سباقة من حيث خاصة في النظافة، كي تدخل توا المدخل سواء كان من الجهة الشمالية أو من الجهة الجنوبية، معناها القلعة تعتبر على الأقل، أنا نحكو في الواجهة الأمامية بالفاترينة، خلينا من الأحياء هاتوا ندخلوا لها الأحياء بعد يعني، والشوارع متاع يعني البلدية يعني شنية وين إخلالات وهاو، حتى كان ثم بعض المواطنين يسمعوا فينا، وتحية لأهلينا في القلعة كان يسمعوا فينا، معناها مش عارف إيصال صوت أو مشغل، معنا سيد رئيس البلدية معناها في إطار الانفتاح، وهو أنا متأكد أنه مستعد للإجابة عن كل التساؤلات. سيد الرئيس أعطينا توا اللي تم يعني إنجازه وما هو مبرمج، وهات الساعة نحطوا السادة المستمعين في الصورة، خنعتوا عدد سكان هذه البلدية، يعني قداش بلدية القلعة تعد من ساكن تقريبا، وتركيبة المجلس الحالي قداش تم، ثم ندخل في إطار مشاكل. بالنسبة للتعداد السكاني هو تقريبا معناها 8900 وحاجة معناها مش كبيرة. بالنسبة للتركيبة متاع المجلس البلدي نجم نقوله أن خطينا خطوات يعني على الأقل في إطار في في في في مسار متاع تلطيف الجو، في مسار متاعنا نتفهم بعضنا، في مسار أن نقبل الاختلاف بعضنا ونحاول أن نقدم القدام، والنتيجة وهذه كانت بداية من من من مصادقتنا على الميزانية ومشينا القدام في إطار البرنامج السنوي للاستثمار. في البرنامج هذا يعني نحن كمجلس بلدي وتلطفا بأنفسنا معناها في عمل في العمل، وكما قلت انت ربما عندي تجربة في في المسألة هذه، انا معناها اقترحت على الاخوين ان من نجيب ما نعملوش حاجة كبيرة حتى لنحلو فيها ونعرف احنا الوضع نتاع على قد مش بالضبط على قد اختارنا باش من كان المشروع الاول هو المنطقة خضراء في في حي السعادة اللي هو الان في انتظار ملف طلب العروض، والمشروع الثاني هو مشروع التنوير العمومي، ركزنا على النقاط السوداء في كامل في كامل منطقه في كامل منطقه في كامل منطقه البلدية. هذا من جانب. الجانب الثاني يعني ثم المحافظة على المسار متاع النظافة اللي هو ماهوش جديد على البلدية، انما حتى داخل الأحياء لو تدخل حتى داخل الأحياء موجودة النظافة، لكن هذا ما يمنعش من كونها ثم بعض الإشكاليات، مخلفات متاع البناء، مخلفات متاع ربي سيد الرئيس في إطار التفاعل. خلنسلك على نسبة الاستخلاصات بعد العفو الجبائي، شنو هو الإقبال المواطنين في بلدية القلعة تقريبا؟ إيش كان؟ أنا كنت بكري بركة نشوف الوضعية يعني، وكانت ما كانتش في المستوى المطلوب يعني، إذا كان قدرنا الميزانية متاع دخل الأداء البلدي في 2018 على أساس أنها تكون في تقريبا 50,000 دينار، يعني نحن كنا مقدرين أنها تفوت حتى المياه تفوت، لكن ما وصلناش لهذايا وما كانش تم تفاعل يعني كبير، وموجود عندنا يعني العديد من المواطنين اللي هم ما استجابوش للمشكل حل الإشكاليات متاعهم هذه في الأداء البلدي، واللي هو موجود فيهم شكون من 2012 2013 رغم العفو رغم العفو 3 سنوات تقريبا، نعم يعني 3 سنوات ويعني هذايا راهو انا تحدثت مع برشا مواطنين في الموضوع هذا، يتحدثوا على اساس وانا اذا كان انا قاعد نخلص مثال ثم بعض المواطنين اللي هم متعودين يخلصوا مرة هذه رخوا معنا ما خلصوا. علاش؟ بيفش لك علاش؟ الاعتبار يقول لك أنا قاعد نخلص كل عام نخلص، وإذا بيك تجي للسي يونس مثلا عند 10 سنوات مراتي تعمل العفو، بالتالي حتى مراتي هذه هالعقلية هذه هالعقلية العفو هذا نحن طلبنا في الوقت المناسب في الوقت اللي هبط المعب، ونطلبنا من الوزارة أن تتخلى على هالوضعية هذه، لأن فعلا يعني تعطل المسار بتاع صح. يعني مواطن يشوف يقول لك انا كل عام نخلص بالضبط نادي بالاداء البلدي ما يجي واحد. البلديه نتاع القلعة في قبل 2010 وصلت تقريبا 95% من نسبه الاستخلاصات. الاستخلاصات نشوف بعد الثوره في عوض أننا نتقدم وإلا في عوض أننا نحس بالوضع نتاع البلاد وككل وكبلدية وغيره. لا ثم ثم ثم تراخي في الموضوع هذا من 2011 حتى 2020 حتى 2020 وليه كل يعني الوضعية ما هيش كما قلت لك ما هيش خاصة ببلدية القلعة، لكن يبقى مع هذا تعولوا على تفاهم المواطن إن شاء الله بحول الله بحول الله. نحن ماشيين في إجراء خاصة بالنسبة للناس اللي عندها معناها سنوات متخلدة باش نتصلوا بيهم يعني مراسلات رسمية ونشوفوا الوضع ماذا بينا خاطر ماذا بينا ما نوصلوش للإجراءات والتتبعات إن شاء الله ما نوصلوا. ليش ما ننجموش يعني نحن هاربين من هال ما نتصورش ما نتصوروش لا ما نوصلوش ما نوصلهمش وعي مواطنينا بيقول إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. هاي وين توا ما هو مبرمج هذه السنة سي يونس؟ قلت بالنسبة عندنا مبرمج مشروع المنطقة الخضراء اللي هو إن شاء الله في طور في انتظار طلب العروض، وعندنا مشروع التنوير العمومي اللي كما قلت لك معناها هو خصيصا لكل البلدية. نسبة الإنارة قديش توفي قول عنها؟ نسبة الإنارة تقريبا فاتت 90% ما صالح للشراب ما صالح للشراب والربط بالقنوات ثم عندنا بعض الأحياء يعني ما زالت خاصة الأحياء الجديدة هذه الإنارة وإلى لا بالنسبة بالنسبة للربط بتاع الماء ومبرمج ان شاء الله ان شاء الله هو مجلس الجهوي تدخل ان شاء الله بالضبط ايوه البلديه بركه اي مجلس الجهوي تاع البي ار دي ان شاء الله ان شاء الله نلقوا فيها واين نفكوا منها ان شاء الله. تمام عندنا مشروع تهيئه المستودع البلدي. المشروع هذا معناها في الملف لاعطاء الاذن الاداري للمقاول للمقاول بالنسبه للمشروع هذا. عندنا مشروع تهيئة منتزه النخيل هذا من 2017 إلى حد الآن. هو عندنا المشروع هذا، عندنا مشروع الربوة، وعندنا مشروع الفضاء العالي. هذوما ثلاثة مشاريع النجم نقولوا أنها معطلة معنا. المشروع الفضاء العالي يعني عملنا وصلنا فيه فسخ عقد. المشروع نتاع الربوة كذلك معناها توا احنا ماشيين في اجراءات نتاع فسخ العقد. المشروع نتاع المنتزه النخيل اللي هو كان يكون متنفس للاهالي يعني العمل فيه يعني بطيء وبطيء جدا يكاد يكون مقاول ومعها واحد اخر. وهذا يراه نتيجة ان المقاولين متاعنا خاصه في الجهه معناها نجم نقول الغالبيه متاعهم معناها مقاول معوز نجم تقول موزدة ثم اشكاليه اخرى زاد سيونس توا معناها بالمقابل اليوم خلينا نقولها صراحه ان ثم تذمرات حتى على مستوى غرفه المقاولين اليوم. تعرف انت ان مقاول لو كما يكونش معناها بين ضفين هو مره بيزيدهم كما يكونش عنده من كذا الكل كما قلت انت اليوم يعني اليوم هالبطء هذايا في يعني الاعتمادات هي الاعتمادات مرصوده في اشغال معينه ان باش تصب له مثال قسط اول او قسط ثاني او كذا. اليوم مشكلة كبيرة زادة معنا فهمت. احنا بالنسبة لبلدية القلعة ما عندناش اشكال في كوننا نصبوا للمقاول المشكل في الانجاز يعني قبل معنا يحب الاشكالية شكون اللي يحب يعطي له بالضبط. انا ما نعطيكش لاني انا زادة مراقب من طرف معنا مجلس بلدي مراقب من طرف مواطنين ومراقب من كل جهات ما نجمش نعطيك فلوس وقت اللي انت ما انجزتش. انا نطلب منها انه ينجز مهما كان الانجاز يعني 5% نعطيك 5% هي بالطريقه هذه تقول الناس كل مقاولين ما لا كان تعطيني انا قبل لا ما نعطيكش قبل لا مثال هو تو جاري به العمل انك تمشي مثلا طور معين من الانجاز تقع المراقبه فيما بعد. انا ما نستناش الطور المعين يا سيدي اللي تونس انا نخلصك فيه ما انا ما نستناش يعني 50% وبعد 30% وبعد 20% الاخرى تكملها والى اخره. لما نستناش هذا يا سيدي امشي لي 10% خذ 10% نتاعك واضح بالضبط معنا واضح. هذا المقاول سيونس. اليوم اي سيونس تو باش ندخل معاك المجال يعني على مستوى البنيه التحتيه في القلعة، وأيضا فيما يتعلق بالخدمات والمرافق، ونرجع أكيد نتحدث على بعض المشاريع. اليوم خلنا نبدأ الساعة من البداية، أنا باش نبدأ كيفاش داخلين القلعة وصولا إلى الأرش. اليوم ما نعرف طريق وطنية ونعرفها من مشمولات التجهيز، طريق الوطنية رقم 16. نعم. اليوم ثم إشكال حقيقي يعني مطروح اليوم، وانت دائما انه داخل سواء كان من دوز من جهة دوز على المفترق هذاك الموجود او قادم من قبلي في اتجاه دوز، يعني مشكل كبير ياسر اليوم معنا مخفض سرعة. فكرتوش بالتنسيق مثال هي مرجع نظر بالنسبة لكم انتم مع ادارة الادارة الجوية للتجهيز بقبلي، ونعرف الحادث الاليم اللي راح ضحية امني ان شاء الله ربي، يعني ربي يرحمه. اليوم يعني تقولي صحيح أنا موجودة على ما تقف كما قال لي أمس مثلا سيد رئيس بلدية دوز، اليوم صحيح اليوم المواطنين الغالب هالسواق معناها كل واحد وكيفاش. اليوم علاش احنا زادة في إطار إجراء وقائي احترازي مخفضات سرعة على مستوى على مقربة من الزيرة ذي، باش اللي كان اللي قادم من قبلي يتهيأ ونحطه، حتى السيد اللي خرج ذاك اللي قد الله حرق الواحدة ديما، وإلا اللي عرمبوها ونعرفه زادة القيمة الله يرحمها ويسمحها زادة منذ 3 سنوات تقريبا. نعم. اللي زادة راح الضحية ولا عمين وكيك راح ضحية حادث مرور أليم، معناه المفترق هذاك قاعد يشكل خطر حقيقي على يعني سواء كان من السواق معناها من مترجدين ولا من على حد سواء. نوافقك كثيرا في في الموضوع هذا. بالنسبة للموضوع هذا يعني نحن تأذينا منه كمنطقة بلدية، وتأذت منه كذلك مواطنين سواء من الجهة اللي مرين بالطريق هذا. قمنا بوقفة بعد وفاة الأمني في على مستوى الله يرحمه إن شاء الله، وعلى مستوى على مستوى الزير مجتمع مدني بلدية الحماية المدنية كل الأطراف تقريبا كل الأطراف، وحسسنا بالوضعية متاع المفترق هذا، واقترحنا كونه يكون دائري رامبوان وتكون فيه الأولوية يعني ضرورية يعني تنقص إجباري باش تنقص. وهذايا هذا بل أكثر من هكاكا زدنا أكدنا على أن المنطقة الصناعية اللي هي معناها قبل الرامبوان هذايا حتى هي تشكل خطر، وبالتالي نحن حفاظا على السلامة متاع المواطنين وحفاظا على أن الموقع هذا يزينا من الحوادث خلينا نعمله فيه. هو معنا غديك نعمله مفترق دائري، وهنا مفترق دائري تنقص السرعة إجباري. هذا عملنا مراسلة في الموضوع، عملنا مراسلة في الموضوع هذا للوزارة وزارة التجهيز مباشرة، مش يعني عن طريق الإدارة الجهوية، عن طريق الإدارة الجهوية، وهزيت أنا بيدي هزيت المراسلة للوزير التجهيز. وشكرا كان وقتها على أساس أنا طلبت وقتها في الوقت هذاك يعني في تقريبا عند عام ولا كاكا، طلبت قلت له اعطونا 5000 دينار تون معناها نقضوه، معناها ماهيش حاجه كبيره بالنسبه للوزاره باش تعطيك 5000 دينار. وكان كما تعرف انت الاجراءات يعني على الاقل سيون جميل معناها المفترق، لكن على الاقل لابد من ايجاد على الاقل حلول معناها حتى بصفه يعني عاجله. تعرف انا تو نتعدوا من الطريق هذاك بصراحه بصدق معناها يولي الواحد خايف ما تدريش عليه منين يخرج ده الواحد معناها، فهمني بالضبط. في كل مره مخاطرته شباب تسوق ومختلف الاطياف، ماكش باش تحكم على واحد معناها كما صار الامني هذا الله يرحمه ويسامحه، كيفاش معناها يجيك البلاي غافل حارق ستوب، مو معناها رغم انه يمشي السير في السير العادي نتاع بشكل قانوني راح ضحيته، ومن الطف الله ان جزء الامنيين الاخرين معناها فهمتني مشكل كبير. بعد معناها شنو نقولوا خطا بشري، اي خطا بشري زاده معناها باش نبقوا كاكا في كل مره نقولوا خطا بشري وتروح معناها ضحيته معناها فهمتني ناس معناها ارباب اسر وواحد يخلي عائلته كذا، على الاقل ان شاء الله تتحرك الجهات المسؤوله، واكيد احنا باش يكون معنا طرف من التجهيز خاطر باش ناخذوه المده هذه يعني من الاداره الجهويه للتجهيز باش يجاوبنا سواء كان على هذا او على بعض الاخلالات الاخرى. زاد ما يختلفش الوضع راه حتى مفترق الصفتيم يعني زاد يعني مهندس بن حد زاد حتى هو كارثي، خلينا نحكوا بصراحه زاد كارثي، عديد المفترقات في حاجه للمراجعه وفي حاجه للتدخل حتى نضمن يعني السلامه لمواطنينا في هذه الجهه. باهي سيونس توا شنو احوال الشوارع الداخل في القلعه؟ الشوارع الداخل ربما احنا عندنا في عملنا برنامج نتاع وكالة التهذيب في الفترة هاي كان معنا سيد سولا يوم امس تحية ليه عندنا في البرنامج هذاك معناها خذينا الموافقة النهائية معناها في الاسبوع هذا يعني حي نتاع حي الزهور يكاد يكون انجزاء بكل الكامل جيد. عندنا برنامج في نفس الـ البي ار دي في هي نفس هي نفس الاطار معناها في الشركه بالضبط في وكاله التهذيب في حي التحرير معناها هذا ان شاء الله في 2020 معناها الدراسات نتاعه وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ينجز. نتصور الوكاله صراحه يعني خدمت معنا خدمه جيده وخدمه يعني اكسليري معناها ماهيش ما بطاتش في الواحد سي يونس هو توا صحيح باش تقولي مسلك اما بقيه عندنا بعض الشوارع اللي هي ما زالت انا مثال هاو باش نعطيك انا مثال توا في اطار التخفيف انتم هو مسلك فلاحي هذه المؤدي اللي تخرج من القلعه باش تخرج به على معناه الزعفران ولا نويل ولا كذا اليوم الوضعيه نتاع الطريق هذاك شوف رغم هو انجاز بصراحه يعطيكم الصحه فيه فكرتوا على الاقل حتى في اطار يعني التخفيف على حركه المرور في مدينه دوز يعني ان الانسان اللي يجي يخرج على القلعه ويخرج من الحزام من غادي لكن وضعيه الطريق هذا زاد وضعيه بصراحه سو كان وضعية ركاب الطريق بنية تحتية أو حتى وجود بعض الفضلات على جانب الطريق والصبخة هذيك الوضعية بصراحة حتى تشكل اخطر حتى على موطنينا فيه في القلعة بالنسبة للصبخة نحن قمنا بقامت معنا اللجنة متاع النظافة في فترة اللي في فترة السابقة يعني أن وسعت المصب هذاك وحاولت أن تنظف الكل يكاد تنجم تقول وأنا نظيف لكن الإشكالية متاع المسار متاع الخط هذايا هو كونه يمر من وسط البلاد ثم ثم منطقه منطقه ثم ثم خطر اي هي عمرانيه ورغم انكم تعملوا في مخفضات السرعه بالضبط رغم يعني ذلك ورغم ذلك ورغم ذلك يبقى خطير باعتبار انه يقص منطقه سكانيه يتفكروا ايجاد بديل حل يعني مسلك اخر هذا اللي ربما مطروح تو معناها قدام المجلس هو كونه باش معناها ثم التفكير في طريق حزاميه في طريق بالضبط أي. طريق حزاميه تجي معناها من اخر المنطقه الصناعيه جاي خلاص تدخل من غادي معناها تدخل من البدايه وانت خارج معناها من غير ما تدخل للقلعه ما يدخلش للقلعه بشكل خليه على جنب ان شاء الله كما صاير في دقاش مثال ولا توزر انك باش تدخل على جنب مثال هكاك لين تخرج من اخر المدينه على الاطراف على كل حال هذه معناها مازال فكره معناها مازال المجلس ينضج فيه وان شاء الله نوصلوا سيونس ان شاء الله نتحدثوا كما سالت السيد رئيس بلديه دوز هنالك شخصيات على مستوى يعني مدينه القلعه وبلديه القلعه سواء كان معناها اللي توفوا ان شاء الله ربي يرحمه والا اللي مازالوا اعلام سواء في هذه البلديه اليوم معناها ثمش ممكن تفكير في ان على الاقل اطلاق تسميات في مستوى الشوارع وبعض الانهج في مستوى معناها المنطقه البلديه خاصه كما قلت امس معناها ساعات تجي تلقى نهج شارع ولا نهج البرزي نهج المانيا نهج معناها مش عارف نهج شنو زعما احنا في كي تمشي غادي تلقى نهج معناها مش عارف تونس ولا نهج كذا مثل اليوم على الاقل ثمش تفكير في اليات ان الاشخاص هذوهم معناها وسواء كان حتى بالتنسيق مع بعض المؤسسات التربويه في اطلاق تسميات سواء كان على شوارع سواء كان على مؤسسات يعني اداريه مثلا خاصه على الاقل تربويه انا نقول في مع وزاره التربيه في اطلاق تسميات لاشخاص هذون اعترافا لهم بالجميل على الاقل ان شاء الله عندنا برنامج في الموضوع هذا ومتكفله به لجنه الاداره اللي داير اللجنه الاداريه بالنسبه للبلديه وعندنا هيك مقترحات لكن المقترحات هذه مازالت ما نضجتش وعلى اساس وانا في مثلا في المدرسه نتاع مدرسه القلعه 2 والمدرسه القلعه 1 احنا معني تم مقترحات جيده بالنسبه للمدرستين هذوما ان واحده تكون باسم سي احمد بوغنا والاخرى بسي صالح القلعاوي وفي الاطار هذايا معناها كما قلت لك تم برنامج للمجلس البلدي على اساس انه يطلق بعض الاسماء على بعض الشوارع موجود جميل موجود تو بالنسبه معناها نجو ما هو مبرمج ل 2020، يعني سواء كان كنت حكيت لي على معناها التهذيب العمراني، انا اللي باش يشملهم تقريبا الاحياء اللي باش يشملها التدخل، معناها ان شاء الله على مدى القريب وعلى مدى البعيد. بالنسبه للتو معناها المبرمج هو حي التحرير، حي التحرير هذا حي كبير فيه 5000 معناها تقريبا مسخر اعتمادات، 5600 5000 5400 5500 مش عارف بالضبط الرقم. وتمش تو فكرتوش مليارات مليارات بتبيع كما هو سيدي القاسم قال لي مليون ونص، ويحكي لي قلت له مليون ونص ما زاد تعمل حاجه حتى في فضاء تجاري معش تقضي مليون ونص استدرك بعد باهي. تو القلعه اليوم متراميه الاطراف وعدد السكان هناك في تزايد، اليوم سوق للخضر والغلال، فكروش في احداث سوق تليق بمواطنينا في هذه البلدية. صراحة ما فكرناش في تغيير السوق، ما تم تم تم مشروع بالنسبة للسوق الأسبوعية، تم دراسة جدوى قاعدة تتحضر تو في نفس السوق، يعني ما يبقاش بالشكل اللي هو موجود الان، انما باش نطوروه وقابل ان مش ما عندش وين يتوسع هو. لكن بالنسبه لنا احنا السوق ما زلنا نراو ان السوق نتاعنا نهار تدربع حدود نصف النهار ل 11 ونص نصف النهار. المسألة الثانية بدرجة ثانية أن يعني حتى يفتح نهار الثلاثة العشية مثلا ماشي رواد مش إقبال كبير، وكل الناس مروحة من نهار الثلاثة الصباحي. الإقبال الصحيح والرسمي والشراء والبيع هو دربع. يقع في الفترة الصباحية في الفترة الصباحية كالأربع سوايع الخمس سوايع عندكم الوقت. هنا البلدية يعني التفكير في كونه يقول أنا العقار هذايا انا مانيش قاعد نخسر فيه، يعني اسبوعيا عندي فيه خدمه نتاع اربع سوايع، اذا شنو قاعدين نفكروا في حل في كونه يقع استغلال بقيه ايام الاسبوع، وفي اطار كما قلت لك سوق دايم معناه باش يولي وتقدروا تستغلوه حتى في الايام التجاريه مثل في رمضان. هذا حبينا نوصلوا احنا كونه يقع استغلال على كامل ايام الاسبوع بشكل اخر. يعني شفنا احنا في اسواق اخرى مثال يكون باركينج في غير يوم السوق، يكون فيه ملعب نتاع نتاع نتاع مش عارف اني فولي نتاع نتاع هوند نتاع وايام التجاريه في رمضان مثال ايام التجاريه بالضبط. مثال لكن انتم ما عملتوا دجا يظلي ثم مره عملتوا مره ايام تجاريه صحيح ان شاء الله سنين زاد حتى سنين ان شاء الله باش نقوموا بالايام التجاريه وباش نعملوا يعني نفوتوا في باش نعملوا فيه استشاره ان شكون ان شاء الله في ايام رمضان. سيونس علاقة البلدية بالجمعيات على مستوى يعني انفتاحها على الجمعيات في المنطقة من حيث يعني ربما الدعم، نعرف أن توا أهالينا في القلعة مثلا مؤخرا وجميل جدا هذه خلطت حتى صيت حتى على مستوى وطني ولما ستة هذه ومعني خاصة العناية بالمسنين يعطيهم الصحة والتحية للخيان وكانوا بحذانا ضيوف ومنذ مدة لما ستة، معناها مساهمة البلدية وانفتاحها على العمل الجمعياتي في الولاء. بالنسبة للعمل الجمعياتي بصراحة احنا الحاجة متاع البلدية دائما ما يتصوروا للبلدية عندها تمويل ذاتي تمويل مادي وهذا هو الإشكال. نحن إذا كان عندنا ما نش بخلين في المسألة هذه والله وهم يتصوروا أن قاعدين معنا متراخين في الموضوع هذا، لكن الحقيقة وأن البلدية يعني غير قادرة أنها تمول في المشاريع هذه. هذا من جانب يبقى الإعانة اللوجستية، الإعانة بالماتريال اللي عندنا كاميون كراسي الجرار استغلال الفضاء التراكس هذا الكل نعاونوا به بدون ما نخرجش تاع الاخلاص. هذا مع ان لما فعلا معناها فيقتنا والحلت عيوننا على حاجه وان قادرين في القلعه ان نعمل مهرجان خاص بمدينة القلعة، وهذا ايش قاعد تفكر فيه لجنة الشباب والرياضة والفنون والثقافة. هذا أنا إحنا اجتمعنا في المدة الأخيرة تقريبا 3 أو 4 اجتماعات في الموضوع هذا، وتكفلت لجنة الشباب والرياضة بالمضي قدما أن تحضر لنا برنامج في الإطار هذا. هو سيونس لخيين نهارتها يعني أشادوا بصراحة بمساعدة البلدية، ولكن ثم حديث اللي توا قاعد في المكان، تحديد المكان المكان أنتم كبلدية ربما لو كان ثم مكان يقع التفويت فيه مثال لإقامة مثلا تظاهرات أو إقامة مهرجانات مثال في الإطار هذا، في الإطار هذا نحن عندنا فضاء عائلي اللي هو قلنا مازال مكملش مازال مكملش، وصارت مشكلة مع المقاول، ما نجمش يكمل لأسباب على كل حال، فمني وقع فسخ العقد وتوفي طلب العروض إذا يحضر الفضاء هذا حسب رأيي المتواضع، وأنا يمكن أن يكون هو الفضاء اللي نجم نشتغله فيه لما وسهرات وحفلات وإلى آخره. هذا النجم بقى المكان اللي تعملت فيه لما هو مكان خصصناه نحن في وقت سابق إلى منطقة خضراء. واضح. علاش الجهة هذه؟ حي السعادة يعني حي قديم وملاصق بعضه، وما فيش فضاءات، ما فيش حتى السيارات والعائلات في فصل الصيف، ما فيش حتى فضاء، وهذا خلانا نخصص هالمنطقة هذه وانا نعملوها منطقة خضراء. دخيان في اللمة ما قالوا البلاصة باهية وكذا عجبتهم ونجموا نعملها، فهذا ان شاء الله نحن نجموا نستغلوها حتى وقت اخر. سيونس هات ندخلوا توا للبلدية من داخل في إطار علاقتها بالمواطن في الوثائق، في استخراج الوثائق سواء كان معناها المتعلقة خاصة المضامين وإلا كل ما هو بتعريف الإمضاء، يعني سير نسق الخدمات اليوم من حيث عدد الأعوان معناها من حيث المتوفرين في البداية هذا، وبعده نخرجوا على مستوى نقول رفع الفضل أو الفضلات. بالنسبة للاستخراج الوثائق ما تمش حتى إشكال، ما أنا ما اعترضنيش حتى إشكال من مواطن، وإنما في الـ في الـ في الـ تعطل في الـ في الـ ولا حاجة، تعطل ولا في حاجة في ذي. وبالنسبة لي كذلك المكتب متاعي مفتوح، يعني في أي وقت نكون متواجد فيه ما تمش حتى حرج أن المواطن يطلب ويدخل. حتى عملنا نهار والنهارين للرئيس البلدية، لكن ما نجموش نلتزموا في الوضع في الواقع الاستثنائي، ما هوش كان وضع استثنائي، نحن وقعنا يعني ناس تعرف بعضها ناس شعلش ما نجمش ساعات في قهوة يخرجك من قهوة ساعات مش كان في القهوة، لا القهوة مقبولة في القهوة في دارك بيس سيونس اليوم في هل هو يظل عملت حضايا انتم اللي عندكم كسير البلديه الغالبيه كسير البلديه الغالبيه قدش عددهم تقريبا تذكرش تقريبا احنا 24 24 قدش نجرار على ملك البلديه؟ على ملك البلديه تنجم تقول 3 اللي في يخدم، وقادرين على تامين معناها الخدمات لاهالينا في الولع. انا نبلغ نعطي معناها شكر خاص لعمال البلديه وخاصه عمال الحضايا اللي هما طالت تسوية الوضعية نتاعهم، صارت طالت الوضعية تسوية الوضعية نتاعهم من ناحية، ومن ناحية ثانية أن المبلغ زهيد ماهوش ما يكفيش. هو يظلي الاعتمادات عندهم كبلديات يظلي موجودة، معناها تم رصد يعني حسب ما حكيت مع سيد أحمد يعقوب وسير رضا المغزاوي، معناها الكل تقريبا يقولوا بالنسبة لحكاية احنا رانا عندنا مثال كتب معينة وقت اللي هذون على ذمتنا الاعتمادات نوفرها، أما قال لك القرار انتدابهم يصير على مستوى مركزي بالضبط ولا على مستوى بلدي. بالضبط بالضبط، نحن حتى عملنا حتى التعاقد في الموضوع هذا، وانا كل معنا كل عام باش ندخلوا مجموعة فهمني، لكن كما تعرف الناس هذوما معنا فيهم اللي قريب يوصل الريتريت فعلا وضعيتهم فعلا تستحق العناية الخاصة. ان شاء الله ان شاء الله حلها وحل حلتها خلال المده القادمة، خطر الناس بصراحة صبرت تو على مدار اكثر من 9 سنوات تقريبا، اقل واحد معناها تلقى عنده 5 6 6 سنين 7 سنين اقل واحد، هم صبروا وإحنا والله ما تنجم كانت راعي تراعي الوضعية متاعهم فعلا. أنا أتصور في موسم متاع التمر نحن ما خدموش فيهم في الأوقات متاع على الأقل يعاون روحه، تقول يمشي يعاون روحه الصباح والعشية يجي يخدم يخدم النظافة. سيونس تا توا باش نخلي لك معناه انا باش نذكر لك شخصيات والمنظمات وشنو الرساله اللي توجه بها لهم. مثال على سبيل المثال رسالتك الاولى الى اعضاء المجلس البلدي زملائك معناها على مستوى بلديه قلعب ده. للمجلس البلدي انا اقول نتلطفوا ببعضنا البعض، هذا جانب. الجانب الثاني رأي صواب يحتمل الخطأ كما أن رأيك خطأ يحتمل الصواب، نكون على طاولة واحدة. اللي يشغلنا هو هو هو زيادة مشروع للقلعة، نعمل بصمة مع بعضنا الناس كل. البصمة هذه ما تخصش رئيس البلدية ولا لجنة فلان ولا لجنة فلان ولا لجنة فلان. باش نمر وباش نخرج ويبقى كان الحديث الكل وبصماتك بالضبط. ونحاول أن من أنا على الأقل كلمة أخرى للمواطن. أنا باش نجيك المواطن هذاك على شيء يعني باش نجيك به. رسالتك إلى مواطنينا في القلعة. مواطنينا في القلعة مش كل اللي تسمع صحيح، الباب مفتوح تنجم تجي وتسأل وتاخذ المعلومة الصحيحة. ياسر مسائل الغلط. أنا من الحاجات مثلا اللي توتو مسألة الدخان والنفايات متاع اللي قاعدة كل مرة إلا وتتشبد على الانترنت وتسمع فيها معنا كلام وواحد داخل فيك تران وواحد داخل فيك شو اسمه كل حال تتفرج وساكت. الموضوع هذا تكلمنا فيه مع بلدية دوز ونرات لما اشكاليات وحتى الدوز الشرقي مش كان القلعة، دوز الشرقي والقلعة هم نفس الاشكال يعني جايهم. فبالتالي نشوفوا حل باعتبار ان بلدية دوز هي المسؤولة عليه فهي باش تخاطبها. بعثنا لهم مراسلة للمجلس البلدي اللي خيام في دوز وفعلا رجعوا لنا هاي سيدي المراسلة هذه نجم تقراها على الناس الكل. مراسلة تقول فيها معناها المجموعة متاع دوز هذه يعني المراسلة بالنسبة الواردة من يعني سيد أو رد السيد رئيس بلدية دوز سيد بلقاسم هي للمجلس البلدي. أي والمجلس البلدي رد واضح عن طريق رئيس البلدية بالطبع. واضح معناها واضح ما تمش يقول كما أن البلدية وبطلب من الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بصدد اختيار موقع لتجميع النفايات وإبلاغ الجهات المختصة بذلك لإنجازها في أقرب الأجال في إطار معالجة هيكلية لظاهرة رمي الفضلات بالمصبات العشوائية ولكم فئة التقدير سيد رئيس بلدية دوز سيد بقاسم بن حامد هذية رميناها حول مصب الفضلات بالضمران هكاكا مورستكم بعدد 83 بتاريخ 24 جانفي كنتوا أرسلتوها 24 جانفي 2020 في إطار حرص البلدية على حفاظ على النظام العام الصحي وإلى سلامة المواطن الأهمية التي تستحقها إلى السيد رئيس بلدية القلعة يعني من سيد رئيس بلدية تأدوز بالضبط. هذا اللي يلزم يكون بيننا كبلديات كمسؤولين نحن هذا يعني ما عندناش قدرة على على على على, على, على السيد اللي يختار التوقيت ويمشي فيه للزبلة هذية ويحرق. هو الإشكال تقريبا كان حتى مطروح عندنا قطعية زادة تقريبا نفس بين ظفرين البرباشة هذونا واللي يسموه ماذونا اللي بربشوا يعني حتى في قبلي نفس الإشكال تقريبا منذ شهر ولا أقل من الأقل في يعني بلدية قبلي على مستوى المصب الفضلات الموجود بطريق قبلي الفوار يعني تقريبا الإشكالية لكن يعني بالنسبة لينا ولا بالنسبة للبلدية دوز تلتزم وانا راو مشكلة راو حتى لا واضح هو الرد معناه يقول هما وجهوا لجهات المسؤولة على أساس اختيار مصب معناها يقول بالقيبة اليوم سيونس أكيد معناه باش نختم معاك بحاثة وكنت معناها اكيد انك انت كنت ما بين الحاضرين نهار الجمعه اللي فاتت في مقر ولايه قبلي، وكنتم حتى زرتم بلديه جمنه، الحادثه اللي تعرض لها السيد نزار الناجح رئيس بلديه جمنه زميلكم، يعني على كل هو القضيه بين ايدي القضاء وبين ايدي يعني السلطات الامنيه، لكن احنا نحكوا عليها كعمليه بدون ان نوجه اتهام لاي طرف، لان مش مشمولاتنا باش نوجه اتهام الاطراف، القضاء هو وحده اللي باش يحدد الجهات المسؤوله وراء هذه العمليه، لكن نحكوا كرمزيه العمليه في بالنسبه خاصه بالنسبه لكم انتم، ش تمثل اليوم العمليه هذه كيفاش تصوروها كيفاش تشوفوها؟ عملية خطيرة معناها في التوجه نتاعها، لأنك أنت يعني مجبر باش تنفذ القانون من ناحية، من ناحية ثانية نحن قاعدين نعول على وعي المواطن، في نفس الوقت يعني نحاول أن الحلول نتاعنا ما تكونش زجرية هيك معناها مباشرة الا بعد ما تستوفي كل الحلول. هذا العمليه عمليه يعني يؤسف لها، ونتمنى ان تتعدى بخير ان شاء الله. سي يونس بن عارفة السيد رئيس بلدية القلعة، مشكور على كل ما تفضلت به سيادتك، يعني من معلومات ومن معلومات حول يعني العمل البلدي في بلدية القلعة، من خلالك أنت يعني تحياتنا إلى أعضاء المجلس البلدي في بلدية القلعة، وأيضا لكل أهلنا في هذه المنطقة العزيزة. إن شاء الله أكيد أنا باش نجدد لقاءاتنا مع سيادتك في قادم الأيام كلما كان هنالك جديد، وكلما أيضا كانت هنالك صعوبة ربما في إطار يعني أنا ربما هذا المنبر همزة توصل بيننا وبين أهلنا سواء كما عليها أو السلطة على مستوى مركزي. سادة المستمعين ما تغيروش الموجة، باش بعد الفاصل باش يكون معنا ممثلي عن جمعية بصمة أمل بالقطعية، باش تحثوا على هذه الجمعية وهذا المولود، وأيضا من خلالها باش بطل يعني فرات يوسف، هذا البطل اللي تألق كأفضل ما يكون خلال المدة الأخيرة. إذا ما تغيروش الموجة، بعد الفاصل نعم سيونس أمل الثورة. ام، الاذاعه الاكثر قربا في تونس. لبيك اللهم لبيك. وكالة أسفار الوفاة للرحلات بيك بيلي تعلن افتتاح موسم عمرة جديد الموافق ل 1441 هجري لسنة 2020. على الراغبين المشاركة في العمر الممتازة واحد، والعمر الممتازة اثنين، والعمر الممتازة ثلاثة تحت تأطير وكالة أسفار الوفاة للرحلات بيك بيلي. للتسجيل بمقرنا الكائن بشارع نالوت بيلي. استفساراتكم وتساؤلاتكم على الرقم 23-004-214-55-222-646-476-479-070. وكالة أسوار الوفاة للرحلات بيك بيلي تتمناكم التوفيق وخالص الأجر في رحلة العمر. مبروك أحلى كلمة تسمعها باش تحقق حلمك. مبروك على عمرة منظمتها وكالة أسفار مسجلة في بوابة الجامعة التونسية لوكالات الأسفار. مبروك باش تسافر مع فريق مرافق من أعلى مستوى من الخدمات. مبروك عليك عمرة على خاطر بديت الصحيح من خلال وكالة أسفار الوفاة للرحلات بيك بيلي دون وسيط أو سمسار باش تضمن حقك. تحب تبيع وتشري حاير وما لقيتش الحل؟ نفزاوة افام تسهلها عليك وتوفر لك فضاء على افام باش تبيع وتشري مع لي كانت تبرنش معانا كل يوم التسعة متاع الصباح، ولا تكلمونا على 75 493 859. على نفزاوة افام قضيتك مقضية والبيعة والشرية في الثنية. كل مناسبة تبقى ذكرى، واستوديو موحى يخلدها بصورة. استوديو موحى بيدوز على ذمتكم لتصوير جميع المناسبات والأفراح وبأحدث التقنيات. وش جديد مع استوديو موحى؟ يصور كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في ديارهم مبلش، ويخلد جميع الحفلات والمهرجانات. مع استوديو موحى خلي الصورة تتكلم. مرحبا بكم، تنجموا تتصلوا بنا على نمرنا 24-650-317. بلدية بشلي جرسينا البلدات انه تم الانطلاق بعملية الحالة المدنية التالية: استخراج مضامين الولادة، التعريف بالامضاء، النسخ المطابقة للاصل، وعقود الزواج. نفزاوة اف ام، الاذاعة الاكثر قربا في تونس. أعزائي المستمعين، تحية لكم مجددا. وصلنا لركن المتعلق بالجمعيات في إطار الانفتاح على العمل الجمعياتي بمختلف معتمديات الولاية وأيضا بمختلف مناطق الولاية. في هذا الإطار سعداء باستقبال ممثلين عن جمعية بصمة أمل، وليس بصمة أمل بالصاد، بصمة أمل هكذا بقطعية. من خلال المهم نرفعوا التحية لأهلينا في القطعية الكل. سعداء في هذا الإطار باستقبال مصطفى سعد الله الكاتب العام المساعد لهذه الجمعية، وأيضا البطل، بطل يعني فرات يوسف، بطل متحصل على بطولة الجنوب الغربي في رياضة الكاراتيه مؤخرا، وأيضا عضو في هذه الجمعية. تحية ليك سي مصطفى سعد في البداية. تحية ليك فرات. زوا فهم على هذه الدعوة وشكرا. عايش يفضل سي مصطفى. هاي بوصفك كاتب عام مساعد، خلي من خلالك انت نرفع تحية لكل اعضاء هذه الجمعية من انطلاقا من رئيس الجمعية وصولا لاخر عضو. تحية لهم الكل، وان شاء الله ربي يعطيكم الوقت الطيب. سي مصطفى، هيا احكي لنا كيفاش الجمعية هذه، وقتاش تبعثت الجمعية هذه، وشنو اهدافها؟ الاكيد ان كل جمعية يعني وقت يتم بعثها ثم اهداف مرسومة لها، يعني وين وصلتوا في وصلتوش، ثم بعض الاهداف تحققت ان شاء الله. بسيلادي الجمعية هذه كانت في انطلقت مدة 7 أو 8 أشهر حديث العهد. بدأنا في حملة، حاول تقرب للميكروب الصوت يوصل السادة المستمعين بشكل واضح. حملة نظافة كاملة للقرية، ومن بعد حملة النظافة انطلقنا في فكرة بعث جمعية. هيت من باب التشجيع صح. خلينا نذكروا يعني الأعضاء الجمعية ما يسالش من الناس اللي يعمل خير نذكرهم ما يسالش. الأعضاء الجمعية هم ما شاء الله 26 عضو في الجمعية ومن بينهم أهل القرية اللي عاونونا ووقفوا معانا وسندونا برشا. فيها عنصر نسائي، فيها أكثر من عنصر نسائي، قرابة الشطرهم عنصر نسائي يعطيهم الصح، وأهل القرية كل بصراحة بكبيرهم بصغيرهم الناس كل عاونتنا، ناس كل واقفة معانا لليوم ويعطيهم الصحة. جمعيتنا دي جمعية حديثة لهين بمشاغل البلاد، البيئة، المحيط، ما يخص مشاكل البلاد الكل. ثم برشا نواقص في البلاد نحب نوصلها للمسؤولين، أنهم لا معناته قرية القطعية عندها سنين لا عندها مهرجان لا نادي موسيقى لأطفال الذرية، ما عندهمش وين يتفرجوا يا سيدي، ما عندهمش وين يلعبوا. نطالبوا السلطة أنها تعملنا حتى نادي أطفال، القرى كل موجودة فيها نوادي أطفال، علاش القطعية ما يكونش نادي أطفال؟ ها وبطل من الأبطال الموجود معناها من، وهذا كل ينشط في قبلي، إذا كان عندنا نادي غادي يروح خرج من غادي وبدي ينشط. وينشط في أي نادي حتى سامحني سي مصطفى؟ في نادي ألعاب، نادي ألعاب الفردية بقبلي. نادي ألعاب فردية بقبلي، تحية لهم النادي هذا. وتحية للكوتش أكرم بن منصور. تحية لي سي أكرم. الإنجازات وبالرغم إعاناتنا راهي محدودة جدا، ومن معناها من المجموعة وشوية من أهالي البلاد، عملنا زوج نافورات، واحدة في أول البلاد والأخرى في وسط البلاد. ركزنا محطة، معناها محطة شنو؟ محطة للنقل معناها عبارة على واقي معناها باش تحمي الناس معناها في الصيف وفي الشتاء. يعطيك الصحة يا سيدي. قمنا بتبييض وتجير ودهن الأرصفة، تنظيفها، شجرنا شارع المدخل للبلاد، عملنا بلايك إشهارية للبلاد، قطعية ترحب بكم، رسوم على الحائط، جدريات يعطيك الصحة. وإن شاء الله إن شاء الله عندنا برشا حاجات أخرين إن شاء الله نعملوها في البلاد. عملنا زي مشاريع صغيرة متاع مهرجان، وهي نهار 28 نهار 8/2 الشهر هذايا. عملنا قمنا فقرات منها مداخلات شعرية للكبار للبلاد، ونشكر نستي ورادة، نشكر سي صالح اللي حضر لهذا العرض، نشكر الروضات، نشكر اللي شكون اللي عاوننا الناس الكل في هالتظاهرة. هي عبارة على مهرجان صغير، حبينا البلاد القديمة نرجعوا فيها الروح، أنها فيها مناظر خلابة سي الهادي لا توصف بصراحة، وحبينا تكون هي منفس للعائلات يلقوا نهار لحد وين يمشوا والعشية وين يهزوا دروا، حبناها. أما فيها مناظر سي الهادي شيء بصراحة تقول ماناش في القطعي ولا ماناش في قبل توا سي مصطفى. يعني نعرفوا المشكل اللي مازال قائم وربما ما نعرفش انه يكون تحل، وحتى كان مدعاة لوقفات احتجاجية قاموا بها أهالينا في القطعية على مستوى المفترق يعني الموجود بال يعني بالقرية المؤدي للقرية. نعرفوا على خلفية تدمرهم من وضعية هذا المصب اللي أضحى يعني حسب قولهم يشكل خطر جدي، وعلى سواء كان على مستوى الصحي أو حتى على مستوى الفلاحي بالنسبة لي يعني الأرزاق للناس الموجودة على مقربة من ذلك الحي أو المقربة من ذلك المصب. تبعنا الموضوع عن كثب سي الهادي وثلاثة ولا أربعة جلسات مع سيد رئيس بلدية، وعد سيد رئيس بلدية في خلال 6 أشهر أو 7 أشهر أن المصب بش ينتهي تماما أو بش يكون ضيفنا هو بالله. على فكرة سي مصطفى بش نقاطعك بالنسبة خاطر ثم أمس ثم شكون علق أخت عايشة تواتي تحية لها حول وضعية التنبيب، يعني السيد أحمد يعقوب إن شاء الله بش يكون ضيفة معنا يوم الخميس في برنامج فوروم انطلاقا من الساعة الرابعة إن شاء الله. إن شاء الله وني نحب نوجه نداء لسيد الرئيس البلدية، تو سيدي دخل على صيف الناموس في البلاد معناه بكثرة، تو معناه حشاك وحشا السمعين الزبلة منا والناس منا، معناه تصور معناه هذوما كل يرجعوا كلهم يرجعوا للبلاد، معناه مضرة كاملة للبلاد بصراحة. هو وقت تو متاع بيض الناموس حقه يكون مداواة من تو، أنا يعني كنت نخدم في البلدية نعرف وقتاش الناموس يبدأ ووقتاش الدواء تو حاليا يلزم الدواء للموس. نطلب من سيد رئيس بلدي ان يوفر لنا الدواء على الاقل للخنادق هذوما اللي يسيبونا في الناموس في الصيف. غير الكعبه السيدي راه باش ترسي امراض وتعمل لنا برشا حاجات والناموس بصراحه لا ناخذ فورات. تو انت تحدثت على الجانب المتعلق ب يعني تركيبه وايضا مهام وبعض المشاغل. فورات شحوالك؟ والله لا بس الحمد لله. انت تمثل شريحه يعني هو ساعة انت بطل بالساعياتك الصحه يعني هذه اقل ما يمكن ان نقدموك بالصفه هذه. اليوم احوال شباب وخاصه في المود اللي في مقتبل العمر في القطعي اليوم شنو انتظاراتكم؟ خلت ونحكوا على جانب البطولة متاعك بعد هذيك أما خلنا نحكوا عليك كشباب في منطقة القطعية شنو انتظاراتكم و يعني طموحاتكم ربما في هذه القرية يعني دي. والله أولا الشباب تو في القطعية كثيرتها مهمش شباب مهمش صحيح ما عنديش بلايس يتفرهد فيها وما ناقصة برشا حاجات للشباب في القطعية مثلا دار شباب أو قاعة رياضة يمارس فيها رياضة اي كل ما كل اي حاجه معناها باش تلفت باش تلقاها ما تلقاهاش في القطعية. شباب محطه مساحات خضراء ما ثمش غادي في القطعية للعائلات فضاء للعائلات لا لا جمعيه بصمه امل تسعى معناها باش تعمل انت عضو في الجمعيه اي عضو أي. تسعى باش تعمل اتفاقيات مع البلديه باش يبعثوا معنا نقولوا احنا مساحات خضراء ويعملوا منشآت كفضاء عائلي وبرشا حاجات معنا به. اليوم شنو التفاف المواطنين في منطقة القطعية حول هذه الجمعية؟ اليوم ثم نوع من التعب سواء كان على مستوى مادي او مستوى معدات مستوى لوجستي ثم تعاون اليوم وقت تم حملة وإلا ثم اي عمل باش تقوموا به في صلب هذه القرية؟ والله العباد كل وقفة معنا ونشكرهم يعني وقت ما نحتاجوهم نلقوهم أولاد البلاد الكل معنا موجودين معنا مش كان أولاد جمعية احنا جمعية ذي البلاد الكل معنا وفما حملة نلقوهم الكل ويعاونوا بأمور مادية ولا أمور معنوية ونشكرهم الكل يعطيهم الصحة ملبيين الواجب. اليوم كيفاش يقضي يعني أخ نحكي على المرحلة بتاع عمرك أنت في سنك أنت تقريبا يعني تروحوا تقريبا من قبل لي أنت تدرس في معهد ابن سينا على يظهر لي هنا مهج ابن سينا بقبل لي يعني في العطل وفي حتى ربما أوقات يعني نهاية الأسبوع كيفاش تقضوا أوقاتكم؟ والله الشباب ما عنديش بلايس يقضي فوقتها كثيرة الوقت باش يكون في القهاوي ولا يكون مع تحت الحيوط ممكن ما نقوله هنا ما فهمش بلايس وين يقضي فيها الوقت نتاعي اكثرته يكون في القهوة يروح ما ارتاح شوي ما كذا الا ما يمشي القهوة باه. فولاد هاي نحكو توا باش نرجع بعد سي مصطفى نحكو علي معك انت على جانب البطولة نتاعك كيفاش بديت هالرياضة هذه وقتاش انطلقت فعليا ثم المشاركات اكيد تصفيات على مستوى الجهوي ثم في عقاب ذلك ثم يعني تصفيات اخرى في مرحلة اخرى على مستوى الجنوب الغربي في انتظار انك تمثل على مستوى وطني تفضل تعطينا بسطة حول هذا. اولا بديت في عمر 13 سنة ترانا كاراتيه عند اكرم بن منصور بديت عند الاول تحية لي من البلاصة هذه تغرمت بالكاراتيه من وانا صغير حبيتها كرياضه دومت في الخدمه ودوامي ينقب للرخام كما نقول احنا خدمت اولا مده 3 سنوات من غير ما مشاركه وهذا شيء حضرت مليح معناها اللي نقول احنا المشاركات ومن الجهويه والجنوبي الجنوب الغربي والجنوبيه والاقليميه. اول تتويج كان ليك وقتاش بالضبط؟ اول تتويج بعد 3 سنين خدمه الكاراتيه كان في بطوله يعني 16 سنه اي بطوله في الحامه ساعات بطوله اقليميه معناها اقليميه على مستوى هي ساعتها بطوله وديه عاملينها في الجنوب الشرقي أيوة. شاركنا فيها هذا التتويج الاخير هذا صار على مستوى يعني رابطه الجنوب الغربي بقفصه اي رابطه الجنوب الغربي شكون ضم ولايات ضم كل من قبلي وقفصه وقصرين وطوزر وتطاوين وسيدي بوزير تطاوين اي تطاوين موجوده فيها تطوين يعني خطر هي مرجع لدرجة نوب شرقي أي ما ناخذوها ممكن جت معناها به وتوجت معناها صح توجت أفضل بالمرتبة الأولى في رياضة الكاراتيه في اختصاص كتا. ورينا الميداليات خلي السادة المستمعين هذول شنو هم هاي اعطينا بالواحدة هاي وريها هيك هوا الكاميرا مقابلتك هاي الكاميرا مقابلتك تورينا هذيك شنية هذيك اللوت هذه الميدالية الأخرى يعني اللي ربحتها هاي هذه في قفصة هذه الورانس المستمعين هذه الميدالية يعني يعطيك الصحة برافو معناها هذه هاي هذه ايه؟ كانت أول ميدالية عندي في هذه بعد ثلاث سنوات تقريبا ايه؟ هذه في الحامل كنت تحكي لها تو يعطيك الصحة هاي وهذه كذلك في هذولا كان الذهب خليهم مروحة هذه كان الذهب خليهم مروحة هذه في اختصاص الكتا هذه عام 2018 يقول هذه في اختصاص كتا كذلك عام 2018 صح هذه المرتبة هذه المرتبة الثانية هذه كيف كيف على مستوى إقليمي ولا مستوى جيل مستوى إقليمي هاي صح كذلك هذه في خلت لهم اختصاصكم في اختصاصكم علي شوف علي في الميداليات ها مش خدهم عندها كل ذهب علي هيك هو علي وهذه في بطولة تونس غرة 2017 عندك الصح عندك الصح ممتاز جدا يعني بصراحة تاريخ حافل رغم صغر سنك معناها مسيرة وردية ومسيرة ممتازة جدا ينتظرك مستقبل كبير يعني هذه بالنسبة زيدة بالنسبة دي هذا هو تنوروهم للسادة المستمعين يعطيك الصحة يعني صراحة تستحق يعني نقول كي انت كعهود يعني عندنا أبطال على مستوى الجهة ثم أبطال وقبل لي يعني مازالت ديما تنتج في الأبطال مع زيدة النادي ألعاب القوى بالواحة الرياضية قبل لي معناها فيه خاصة في الجانب يعني البنات الصغار يعني عديد الأبطال بيجوا بحدنا إن شاء الله في المدة القريبة القادمة إن شاء الله زيدة كيف كيف في مختلف رياضات فردية الجهة معناها في كل مرة ها شوفوا يعني يعطيك الصحة فورات جيد جدا يعني قديش عمرك فورات 17 سنة فاش تدرس فاش تقرا دوزيام اني سيونس ممتاز يعني بصراحة مسيرة ممتازة جدا يعني تقريبا هذه أربع يعني نقول أربع سنين طبعا عندك أنت باعتبار بديت 13 عام تو 17 أربع سنوات أربع سنوات مسيرة حافلة بصراحة تستحق كل كل كل التنويه بالله باش نسالك يعني على مستوى المندوبيه الجهويه للرياضه بقبلي وعلى مستوى يعني اليوم الاولمبي في تم تكريمك في مره تمام فهمتني هذه المشكله مع المندوبيه ان هي مش عامله اي لفته يعني للرياضيين يعني توها بنوري لك النتائج هذه وما شفتش يعني اي دعم من المندوبيه ولا اي تكريم ولا شيء صراحه سيسامي هو بصراحه تو ممكن نرى يسمع فينا سيسامي في كل مره وين يسمع وين ثم حاجه الا وان شاء الله على كل انا هذا باش نبلغوا اكيد ان نفتدي لهذه خطر بصراحه البطل اللي ما يلقاش نوع من الاحاطه والحظوه ويلقى تشجيع ويلقى دعم حتى على مش حتى مستوى مادي على الاقل حتى معنوي. على مستوى نفسي مستوى معنوي معناها من شان انك في الاخر راك تمثل في جهه ما تمثلش في شخصك في معناها صحيح. بالضبط باهي فورات تستعد توا للبطولات يعني وقتاش المواعيد القادمه ان شاء الله تو نحضر البطولة تونس وقتاش حتلف في مارس ان شاء الله هاي و... قاعد تو تحضر اي من باقي نترين و... وتوفقتهم بين الدراسة وال... الحمد لله موفق من بناتهم يعني من اللي بديت يعطيك الصحة فولاد وكو نحضر البطولة تو كما يجب و... وداركم تو مشجعينكم الحمد لله داري ديما واقفة معايا واصحابي الكل ونشكر معنا اصحابي اللي يقروا معايا كلاس دوزيام سيونس اين ويعني كل من عاوني جمعيتك هذه جمعيه جمعيه بصمه تملك دعوك ولا لا كرموك ام معنويات اكثر من التكريم مازال ما صار كرموا فيه تو التاكسي اللي كرموا فيه تو كرموا فيه يعطيك الصحه كل الموكلين معنا الحمد لله هذا التكريم لو باهي تو يعني باش نعمل بيك دوره تو ضرب عندك في الفن تغني لا لا بيدا كان الكاراتيه المهم هنيني عليك يجي خارج هنيني على عليك يجي خارج بالك ابعد شوي اخوي يعطيك الصحه فورات مره اخرى يعني صراحة تستحق تحية تقدير وتحية تشجيع على كل يعني هذا يعني هذا هذه التتويجات صح التعبير وان شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب سي مصطفى نرجعوا على فكره سي الهادي قبل نرجعوا نحب أب فرات يمر بأزمة صحية ولا وعكة صحية خفيفة، إن شاء الله نطلبوا له الشفاء من أهل البلاد الكل والناس الخيرة اللي يدعوا له بالشفاء إن شاء الله ربي. تمنياتنا لي إن شاء الله بالشفاء العاجل، إن شاء الله ربي يحميه وربي يحفظه وربي يعطيه الوقت الطيب. وبصراحة معناها أنا ريت دخلتك أنت تو عليه وبطل يعني بصراحة إن شاء الله عندها رو جانب معنوي كبير ياسر، إن شاء الله ربي يحفظه وإن شاء الله ربي يحميه مرة أخرى إن شاء الله. إن شاء الله عايشك فهمتني، وهذا ممكن يزيدك أنت إصرار على أساس أنك أيه. تزيد أكثر إن شاء الله كما قلت لك على الأقل هذا إهداء للوالد هذا إن شاء الله ربي يحميه مرة أخرى. تفضل سيدي. تو إحنا عندنا إن شاء الله برنامج صغير نتاع أمسية تنشيطية في البلاد، هنا نحاولوا أن نعمل اتصالاتنا مع السلطات اللي كانت تنجم يعاونونا باش نعملوا على خاطر تو الثقافة ما ثماش ثقافة بصراحة، مثلا ما عندناش أنشطة، ما عندناش مثلا ماش كما تفضلوا قال فرات معين وين باش يمشوا وين باش يلعبوا، على الأقل نحاولوا احنا كجمعية أن نرفعوا على الشوابيل الكبار العزايز الكبار الدر الصغار البنات أنهم يجوا يخرجوا يتفرجوا يعطيك صحة. تو زي سي فرات مازال عندنا المبدعين ما شاء الله، عندنا في الرسم، عندنا في الكورة، عندنا في الغناء، عندنا في كل شيء، لكن سق الموهبة ويمشي سق الموهبة تسيدي ما يلقاش الفضاء اللي هو باش ينجم تعرف تثق بيه انه عنده، لين تمشي الموهبه تندثر وما نوصلوا بشيء. الحمد لله وفرات نقدر روحها نقولوا وتخلى على الاقل في جمعيه، لكن الاخرين شو يعملوا؟ نداء للسلط انهم يعملونا نادي اطفال، اني والله بصراحه نجبي على ان نعملوا نادي اطفال. نادي اطفال يلم كل شيء سي فيت. واضح. سي مصطفى توكي انت كفرات باش نخلي لكم ربما كلمه الختام الاكيد انا باش توجه بها الى الجهات المسؤوله، توجه بها الى اهلينا في القطعايه، باش نخلي لكم كلمه حره اللي كنت ولسي فرات. تفضل. سي لادي نحب نشكر اهل القطعايه فردا فردا لاني ونسكن معاهم وفي وسطهم وفي ديارهم وما ريت منهم حتى عيب، ناس طيبه بلاد ما غير ما تقول يعني نعرفهم يعني نعرفهم وناس عندي فيهم اصدقائي وعندي فيهم من اعز الاصدقاء تقريبا وعز الزملاء. مانيش مبندر سيدي، هذيك الحقيقه هذاك واقع بلاد بصراحه كالم بيتم معنى الكلمه يطيبوا فيها العيش ان شاء الله يا رب. ان شاء الله سمحوني كلهم معنا مش عارف دي نطلب سماحة من طبعي معنا من اي انسان وطلب سماح من علي الدرمولي زاد يضحك علي الدرمولي جاي ويرحم والديك وبارك الله فيك على هذه الفرصة. بالعكس احنا المنبر حر هاو بكنت والاهلينا في القطعاية يعني كل واحد يحب يبلغ مشغل باب الإذاعة وباب هذا المنبر مفتوح ليكم، وإن شاء الله أكيد أنا باش نرجع في مصافحات وباش نجوكم غادي زادة في استوديو المتنقل هذا هو وعد معناها عندنا مرحلة توا معناها فهمتني خليت تعد علينا إن شاء الله الأكيد أن بداية من الأيام القادمة باش نزوروا لأن باش نزوروا كل القرى تقريبا حتى في برنامج فورام هذايا من بين يعني التوجهات اللي معناها خذيناها أن باش نتحولوا على عين المكان لأهلينا وين موجودين يعني في إطار انفتاح لهم إن شاء الله. شكر خاص جدا لسي نوفل الجلولي رئيس جمعية بصمة أمل. يعطيه الصحة سي نوفل والله بدي لكان يكون معنا إن شاء الله المرة الجاية إن شاء الله يكون معنا سي نوفل وسعداء باستقباله. يعطيه الصحة سي نوفل ومن خلاله هو كل أعضاء الجمعية بدون استثناء. لا بدون استثناء ربي يعطيهم الوقت الطيب وأهلينا في القطعاية. فولاد أولا شكرا على الاستضافة هذه، كانت أمسية ممتعة جدا معكم. نقدم تحية لأصحابي الكل والعائلة متاعي وكل يعني. سي مصطفى سعد الله كاتب عام مساعد لجمعية بصمة أمل بالقطعاية، شكرا جزيلا ليك على كل ما تفضلت به من معلومات حول هذه الجمعية وإن شاء الله كما قلت لك ربي يعطيكم الوقت الطيب. أمين. فرات يوسف نشدوا على يديك ونقولوا لك رانا معاك إن شاء الله، إن شاء الله. والأكيد أنك باش ترجع لنا بعد التتويج على مستوى وطني وأنا متفائل خير بيك إن شاء الله. وإن شاء الله ربي يشفي الوردة متاعك إن شاء الله. وتحية إن شاء الله. من خلالك أنت ومن خلال سي مصطفى لكل أهلينا في القطعاية إن شاء الله ربي يحفظهم. ومرة أخرى نقول لكم المنبر هذا منبركم منكم وإليكم. علي نخرج فاصل ثم نعود ما تغيروش الموجة إن شاء الله يكونوا معنا ضيوف في إطار ركن مواهب من المدرسة الأعدادية الشابي بي قبل لي نستنوا معنا هو يتصل بيا في الكواليس ما قداش نهز عليه مقتضيات المباشر كما يقول علي الدرمولي على كل أنا باش نخرج ونتصلوا بيه إن شاء الله في الطريق. ما تغيروش الموجة تبقوا معنا فاصل ثم نعود. قلبي صوتي عليه يرحبوني الإنسان القلب مبتلي آخر مرحلة غير قلبي العنوان حبك مش إلي الإذاعة الأكثر قربا في تونس. سلمت في المحراب واللي باع سلمت في المحراب واللي باع ويا ولد كاني علي دمع علي دمع يا ولد كانك علي انتاج اذاعه نفزاوه وانا مش بصدق اي حب ازاي احب ازاي منين يجيلي قلب احب ايه ده كلام غريب يبقى لي تاني في يوم I'm شوف خاف إب أنا وحدي إب أنا تتركني بخاف شوف خاف ابقى انا وحدي ابقى انا وحدي عتم الدنيا وضوء الشمع انطفى ضلك حدي ولو حسسني بدفى صوت أعزائي المستمعين تحية لكم أينما كنتم عذرا يعني على الوقت هذايا يعني مجموعة سعداء باستقبالها لجو جو بفريق كامل معلم الأعدادية الشابي بقبلي بقيادة الأستاذ مختار تحية لك سي مختار سمحنا أخذنا من وقتكم ويعطي الصحة سي علي زاد مدير المؤسسة اللي يعني كان حاضر معنا مجموعة ما شاء الله يعني متسلحين بكل بالأنواع الكل يضري لولا شحوالك لباس يظل سي مختار قال لي أنت اللي باش تعزفي له سي مختار كانت قدم لنا هالمجموعة الساعة معناها اللي ها باش ناخذوا الميكرو بالنسبة سي حول الميكرو سي مختار هاي تفضل سي مختار تعطينا فكرة على النادي هذايا يعطيكم الصحة هذايا نادي الموسيقى بالإعداد المدرسة الإعدادية بالقاسم الشابي بقبلي كورال ينشط كل مساء جمعة من الساعة الثانية للساعة الرابعة يعني بصفة منتظمة وهذوما معناتها من خيرة التلاميذ الموجودين عندنا يعني النخبة اخترتهم اليوم ان شاء الله يعملوا لكم ان شاء الله هو هذا على اسمع على قد ما وخرنا يلزم عاد السادة المستمعين يسمع خاطر نحبوا ياسر المواهب هذه بخير يعطيك الصحة بارك الله فيك يعيشك سي مختار هاي نوران نوران بن سالم شنو احوالك؟ الحمد لله من عائلة موسيقية عاد انت ها هاي مش سامعينها معزوفة؟ تفضل جدا هاي سي مختار مع شكون تنبدو تو ان شاء الله تو مع التلميذ الاء عبد الجليل سنه سابعه اساسي باش تغني لنا موطيني ها ان شاء الله نحاول الميكرو هاي هاي تفضلي تفضلي Thank you. تبلغ السماك تبلغ السماك موطني موطني موطني موطني الشباب لن يكل همه أن يستقل أو يبيت أو يبيت نستقي من الردى ولن نكون للعدى كالعبيد كالعبيد لا نريد لا نريد ذلنا المؤبدا وعيشنا المنكدا ذلنا المؤبدا وعيشنا المنكدا لا نريد بل نعيد مجدنا التليد مجدنا التليد موطني موطني يعطيك الصحة شكرا جزيلا يعطيك الصحة شكرا سي مختار شكون توا؟ مين هي تضحك ياسر أميني عاد مش نعرفك تو في الأداء كيفاش أميني تو ها هاي تفضلي يا أميني الضحكه بتاعها قلت ربي يستر طلعت متعوده يعني متعوده يعني الاجواء هذه ممكن تلامذ الاخرين يجدد عليهم لكن متعوده ديما تقول لي راني نجي للاذاعه وفهمتني من الاذاعه يعطيها الصحه باهي سي مختار الاغنيه الموالية مع شكون؟ باهي نمشوا توا احنا البرنامج هو تبدل شويه مسالش مسالش ظروف المباشر هي هي ظروف المباشر فعلا باهي نمشوا الكوكتيل التونسي كوكتيل تونسي هذا في مقام تونسي المزموم واضح الموسيقيين ان شاء الله يعجبكم ان شاء الله ان شاء الله المجموعه الكل يظن الكل مجموعه يلا اللي باش نعطيكم مش نحاولوا أبسط عليك الآن ونحاول أسمع نعرفش كيفاش نجو تاخذوا مكاني ما عندنا مانا ما عندنا من غيره يعني حد شيء هاي طبق على الباب قرب شوية عارضه ميسيرش حتى لكي يتحبوا في الوقفية وإلا يتحبوا في الوقفية هاي هاي بابا عندكم حبوا في الشارع حتى لكي يتحبوا Thank you. يعطيهم الصحة يعني سي مختار فعلا مجموعة طيبة جدا. اليوم علي فاجأناكم لا لا ما يصيرش يعطيكم الصحة ما عدنا مش حاجة في طار يعني انفتاح على المواهب ما عندنا حتى إشكال يعطيهم الصحة. راني اسمعني مازال الوقت باش نطالبوا بالمزيد تفضل يعني اش مازال سي مختار؟ والله تو عندنا دعاء واحد دعاء ترمي بس انا الكلام الاساسي هيك ولا هاي ايش باش اجيال وراء اجيال الحلم العربي هذه اغنيه معروفه الحلم العربي هاي ما ناخذوا معناتها امثله هادفه يعني تربويه في الاصل باه تجيب حذا لو كانت حبي ولا تعالي بحذيني مسج ما ثم حتى مش هاي تفضل هاي تفضلي الأداء الممتاز سي مختار مش مازال انك اكل بطل هذاك يظل صاحب صوت ممتاز نشوف فيه هذا صاحب صوت لكن اليوم هكا زي مريض شويه هو حتى مقطع شوي خليه على راحته وبه المجموعه هذه تو مازلت شويه يعني عندنا معناتها تحبوا نعملوا حاجه هيك الكورال مع بعضنا الناس كل ما سالش هو لك مازال على المستوى الفردي مازال على المستوى الفردي حضرناها اليوم كما مجموعه كبيره راه في النادي تقريبا ان شاء الله تباعا يوقع استضافتنا سي مختار بحول الله لا مجموعه طيبه يعطيهم الصحه ويعطيك انت الصحه من وراها وسعلي لو كان مازال مش عارف شنو اللي تو عندنا كوكتيل شرقي شرقي يعني نرجعوا هنا معنا هاي هاي ميسيس اللي بيت نوضوا لي راه كانك على هنا نخدموا فيه ميسيس هاي تفضل معاهم اللي كانكم تفضل طيبة هذه وهو تمنينا أن أكثر وقت يعني معاكم لكن لضيق الوقت بصراحة مجموعة طيبة جدا ومن حقنا أن نفتخر بها على مستوى الجهة على مستوى الأداء الفردي حتى على مستوى يعني الأداء الجماعي وعلى مستوى العزل عشان يسحب تقولي أنت حب نحي أحك يا أبو شيخ سلامي نحب نحي مسي مختار خطر هو معناتها حق واخذ من وقته معناها باش يجينا نهار الجمعة ويحسننا احنا معناه ويعلمنا برشا حاجات جديده نورمال هو مع نهار الجمعه العشيه راحته معناه الاستاذ كل مرتاحه وقاعده في دياره وهو تعب معانا ويجي صحه يا اماني بصراحه ما خلتي شاطك الصحه صحة. تحية سي مختار وتحية من خلاله إلى كل إطار تربوي بإعدادية أبو القاسم الشابي بقبلي وإلى أيضا للسيد مدير المؤسسة. ما نعرفش سي مختار تحب خليلة كلمة الختام. نشكركم على الاستضافة قبل كل شيء. شكرا سيدي. وإن شاء الله هذه البداية معناتها في أول زيارة يعني في الإذاعة إن شاء الله وتكون زيارات أخرى. ونحب نشكر معناتها الإدارة معناتها في الإعدادية موفرتنا ظروف باهية جيدة. فهمتني على رسم سعلي باللي نحيوه سعلي. خاص بنفسه أنا باش تأمين وصول تأمين وصولك شفت على عينك وكل شيء فهمتني. ونحيي معناتها نحيي كافة الإطار التربوي بالإعدادية كافة الإطار التربوي والعمل والكل معناتها كل نحيي سلومة هيا سلومة سلومة شكون سلومة عمين شكون سلومة عمين اللي يخدم في في الاعداديه يعطيك الصحه تحيه لي تحيه تام للكل وبارك الله فيكم مره اخرى وان شاء الله في فرص اخرى قادمه ان شاء الله. سي مختار من خلالك انت زاد نشكر المجموعه الطيبه هذه على الحضور اليوم. هاكم شفتوا اليوم يعني دعوه الى كل المؤسسات التربويه بالجهه سواء كان على مستوى المرحله الابتدائيه او المرحله الاعداديه او المرحله الثانويه يعني في اطار انفتاحنا على كل هذه البراعم. ماذا بينا اللي عنده حوايجها مانيش نبعاد يتصل بينا نتصلوا به رغم ان سي مختار تحيه لي بصراحه عمليه التنسيق صارت اليوم الصباح وفي وقت قياسي حضر المجموعه الطيبه هذه ان شاء الله. بالنسبه كما قلنا احنا بالنسبه للمناطق البعيده باش نتحولوا باستديوهاتنا المتنقله الى رجيمات وقنا الفوار الى سوق لحد الى دوز وبالنسبة للأحواز والمناطق القريبة يعني ما فيها بيس كي يعملوا علينا طلة. هيك السادة المستمعين وصلنا لنهاية حصة فروم ليوم الثلاثاء 18 فبراير 2020. إن شاء الله كنا خفاف عليكم كان ثم المحور البلدي وأيضا انفتاح على العمل الجمعياتي بالجهة وأيضا ركن المواب اللي كما قلنا معنا ختمنا به مع إعدادية أبو القاسم الشابي. غدوة زاد يجدد اللقاء انطلاقا من الرابعة تقريبا نفس المحاور. نذكركم ببرنامج نهاية الأسبوع فلاش سبور اليوم معناها المواهب ما خلونا حتى شيء في فلاش سبور لكن باش نذكر بمباريات نهاية هذا الأسبوع. بالنسبة لفريق الواحة الرياضية بقبلي يتنقل إلى طبلبة عند الساعة الثانية بعد زوال هذه المباراة ستدور بطبلبة. طبلبة يعني تحتل المرتبة الخامسة برصيد 29 نقطة. فريق الواحة الرياضية بقبلي يحتل المرتبة السادسة برصيد 27 نقطة. الساحرة الرياضية بدوز تنتقل يوم الأحد إلى المتلوي لمواجهة منجم المتلوي في إطار الجولة من بطولة الرابطة الثالثة مستوى ثاني. فريق الساحرة الرياضية بدوز تحت المرتبة التاسعة برصيد تحديدا 17 نقطة وفريق منجم المتلوي يحتل المرتبة السادسة برصيد 21 نقطة. بالنسبة لفريق كوكب سوق الحد يحتل المرتبة الرابعة برصيد 13 نقطة كان تعادل يوم السبت الفارط أمام فريق ملعب الزارات هدف لهدف وهذا الأحد يتحول إلى جابس في انتظار تحديد هذه المباراة المكان بتاعها من قبل رابطة الجنوب الشرقي بجابس لمواجهة نادي كتانة. هذه إطلالة حول فلاش سبور لهذا اليوم. نقول لكم صباح الخير علي سامحني علي الدرموليس اللي رفقني طيلة ساعتين وشوية وراء الأجهزة التقنية وربي يفضلك وربي يخليك. غدوة يجدد اللقاء. نقول لكم في الأمان صباح الخير. أحبك وأشوفك بين حين وحين فراقك آه يا فراقك كسر قلبي وعذبني وأنا نذر علي أبقى أحبك لين يوم الدين. أنا كل ما نويت أنسى لك الذكرى ترجعني ترى للحين I'm